إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهجه جوهره بيده. أما بعد، نواصل مع حضراتكم بإذن الله تبارك وتعالى شرحنا الميسر على كتاب الأربعين النووية، ونبدأ بإذن الله تبارك وتعالى من الحديث الحادي عشر. قال المصنف رحمه الله عن أبي محمد الحسن ابن علي ابن أبي طالب سيرطي رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما، قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال الحديث رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال المصنف رحمه الله عن أبي محمد الحسن بن علي، الحسن بن علي ابن أبي طالب سبط النبي، ومعنى كلمة سبط ابن البنت، يقال له سبط، وابن الابن يقال له الحكيم، ابن البنت يقال له سبط، وابن الابن يقال له الحفيد. هذا للتفرقة بين اللفظين. الحسن ابن علي ابن أبي طالب، وهو سبط النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوه الحسين كذلك. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما ريحانتان، فالحسن ريحانة النبي، والريحان الزهرة الطيبة التي لها رائحة طيبة، وقد فاح عطره في الناس، أي الحسن، وقد فاح عطره في الناس لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يصلح على يديه فئتين عظيمتين، أن الله يصلح على يديه بين فئتين عظيمتين، وقد كان. وقال النبي: إن ولدي هذا سيد، إن ولدي هذا سيد. وأهل العلم على أن الحسن أعلى مقاما من الحسين بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي قال عنه: إن ابني هذا سيد، ولم يقل هذا عن الحسين. والنبي ذكر أن الله سيجمع عليه فئتين عظيمتين، وقد كان لما اختلف علي بن أبي طالب رضوان الله عليه مع معاوية في دم عثمان، وكان ما كان بينهما من حرب قوية طويلة، لما كانت هذه المعركة مات بعدها عليه رضوان الله عليه، فتنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية للصلح بين الناس، فتنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية للصلح بين الناس، فاجتمع الناس على أمة واحدة بعد فرقة بسبب ما فعله الحسن، بسبب تنازل الحسن، وتحققت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم التي أخبر بها أن الله سيصلح على يديه هذه الأمة وتجتمع على يديه، فقد كان. وهذا من فضله رضي الله عنه. والكلام عن الحسن يطول. عن أبي محمد الذي كنيه الحسن بن علي بن أبي طالب، وهذا فضل وهذا الفضل مشتق من فضل، فالحسن له من الفضل ما له، ثم كون أنه صبط النبي له من الفضل ما له، وكون أنه ابن علي ابن أبي طالب له من الفضل ما له، وكون أن النبي أخبر بما له من الفضل، هذا أيضا نسأل الله أن يلحق لديه في جنة النعيم. صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما، عن من؟ عن الحسن وعن أبيه، عنهما مسمى لمن؟ عن الحسن وعن أبيه. قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا شأن الأصحاب، يحفظون من فم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وهذا من فضله، ولم ينل أحد من الأمة ما نالوا من أجل ذلك، أنهم أخذوا الشرع من فم النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. لماذا؟ لأنهم أخذوا الشرع من مصدره، أخذوا الشرع من مصدره. قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، إن متن الحديث يسير في الكلمات وفي الفهم، إلا أنه قاعدة عظيمة جدا، وبني عليها أحكام كثيرة في التشريع، لا سيما في الفقه، في مسألة الريب والشك والوسواس وغير ذلك. إذا كان عندك أمر فيه ريب، وهذا الريب يندفع بأمر آخر ليس فيه ريب، فالنبي يخبرك أن تترك ما فيه ريب وأن تذهب إلى ما ليس فيه ريب. والريب هو الشك، والريب هو الشك الذي يدخل للعبد في الأمر، والأمر يتضح بضرب الأمثلة، والكلام يتضح بضرب الأمثلة. رجل سيقبل على عمل فيه شك، أحلال هو أم حرام، ويسأل هنا ويسأل هنا، لا يصل إلى نتيجة قاطعة، وعرض عليه عمل آخر ليس فيه شك ومعلوم أنه حلال، فوجب عليه أن يأخذ بهذا الحديث: دع ما يريبك الذي فيه شك إلى ما لا يريبك، إلى ما لا يريبك. رجل سيقبل على امرأة ليتزوجها، فسمع أن لها شبهة في الرضاعة معها، أن لها شبهة في الرضاعة معها، إن النساء دونها كثير، فحينئذ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذا كنت تشك أن بينك وبينها صلة الرضاعة، فإن النساء سواها كثير، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وكذلك في كل أمورك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. لو أن رجلا قضى الصلاة وانصرف وخرج من المسجد وشك في السجود في الركعة الثالثة مثلا، أأتى بالسجدتين أم لا؟ هذا الريب وهذا الشك ارتلجه بعدما خرج، بعدما خرج وبعدما انصرف، نقول له: أنت انصرفت وقضيت الصلاة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. حينئذ هذا الشك لا قيمة له، لأن اليقين لا يزول بالشك، لأن اليقين لا يزول بالشك. الشيطان يلبس على الناس في أمر الشك وأمر الريب. إذن فعندك أمر فيه ريب وأمر ليس فيه ريب، النبي يخبرك أن تترك ما فيه الريب وأن تذهب إلى ما ليس فيه ريب. ولو أنك سرت على هذه القاعدة اندفع عندك مدخل للوسواس، الوسواس الذي يعتدي كثير من الناس، نسأل الله الشفاء لجميع المسلمين. كثير من الناس عنده وسواس، كلما توضأ أعاد، وظن أنه قد أحدث فيعيد، ويظن أنه قد أحدث فيعيد. هذا لأنه أدخل نفسه في مسألة الريب دخولا عميقا، دخولا عميقا. وكان ينبغي عليه من بدء الأمر أن يدفعها، وهو توضأ ثم أقبل على الصلاة. إن استشعر شيء فإن الوضوء صحيح، لأن هذا الشيء إذا سألته يقين أم استشعار؟ قال استشعار. قل له دع ما يريبك إلى ما لا يريب، أنت متوضأ صلي. قل له إن اليقين الذي هو الوضوء الكامل لا يزول بالشك أو باستشعار شيء، فصلي وأنت على وضوء صحيح. فلما استسلم كلما استشعر شيئا أعاد، دخل عليه هذا الوسواس. ومن علاجه أن يدفع عن نفسه كلما توضأ صل، كلما توضأ صل، ولا يستجيب إلا بصوت أو رائحة فقط، لا يعيد إلا بصوت أو رائحة، إن وجد أعاد وإن لم يجد لا يعيد. هذا لمن دخل عنده الوسواس. أما الذي يملك إرادته ويملك نفسه فهذا لا يحتاج إلى مثل ذلك. الشاهد من هذا الحديث أنك كلما نزلت منزلا فيه ريب أو شك في شيء دعه، دعه. إن وجد أمامك ما هو ليس فيه ريب وليس فيه شك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره. الحديث الحسن هو دون الصحيح، الحديث الحسن هو دون الصحيح، لا يرتقي لدرجة الصحيح. قد يكون الراوي لهذا الحديث مختلط عليه أو فيه شيء من اللبس في روايته، فحينئذ يكون هذا الحديث اسمه حديث حسن. من أهل العلم من عامله معاملة الصحيح في الأخذ به وتطبيق ما فيه، من عامله معاملة الصحيح، ولكن التحقيق عند أهل العلم أنه لا يكون كدرجة الصحيح ولا يرتقي إلى درجة الصحيح، وهو أعلى من الضعيف، فإن الضعيف تحت الحسن، فإن الضعيف أقل من الحسن. وهذا الحديث من أهل العلم من حسنه ومنهم من ضعفه، إلا أن معناه صحيح، وهذا مجمع عليه على أن معنى الحديث صحيح ولا خلاف في ذلك. أما في سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاختلف فيه، ومنهم من حسنه ومنهم من ضعفه. عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد سبق الكلام عن أبي هريرة في الأحاديث السابقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء. ومن هذه الجملة تعرف أن إسلام المرء قد يحسن وقد لا يحسن، أن إسلام المرء قد يحسن وقد لا يحسن. كيف يحسن؟ بفعل العبد، بتطبيقه لما جاء به الإسلام، حينئذ يحسن الإسلام. وقد لا يحسن إذا أسلم بلسانه فقط وما عمل بمقتضيات ما جاء به الإسلام. فمن جملة من حسن إسلام المرء يفيد أن إسلام المرء قد يحسن وقد لا يحسن. قال: من حسن إسلام المرء، من الأشياء التي يحسن بها إسلام المرء إن استجاب لها، إن استجاب لها، ما هي؟ تركه ما لا يعنيه، تركه ما لا يعنيه. وكما قلنا في الحديث السابق: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، قاعدة عظيمة يندفع بها الوسواس ويندفع بها الشك ويندفع بها الريب. فإن هذا الحديث أيضا قاعدة عظيمة جدا في الدين، توفر عليك الوقت والجهد والعقل والدين إن انتبهت لها وإن أرعيتها اهتماما وسمعا. ما يعني الإنسان أي الذي تتجه إليه عنايته؟ ما معنى ما لا يعنيه؟ ما الذي يعنيه وما الذي لا يعنيه؟ أي الشيء الذي يوليه العناية هذا يقال أنه يعنيه، والشيء الذي يصرف عنه العناية ولا ينتبه إليه هذا يقال ما لا يعنيه. وحتى يكون عندك ضابط لهذه المسألة، متى أقول هذا الأمر يعنيني أو لا يعنيني؟ أقول ما يعود بنفع في الدين أو في الدنيا عليك إن دخلت فيه يعنيك، ما تندفع به مضر في الدين أو في الدنيا إن دخلت فيه يعنيك. الذي سيكون الأمر الذي ستدخل فيه ليس فيه لا نفع ولا تندفع به مضر لا دنيا ولا دين هذا لا يعنيك. وقف على ذلك جميع أحوالك، هذا الأمر إن دخلت فيه في فائدة دينية أو دنيوية فإن كان يعنيك، إن لم توجد فيه فائدة لك لا دينية ولا دنيوية لا يعنيك لا يعنيك. ولكم أجهد أناس أنفسهم فيما لا يعنيه، ولكم أجهد أناس أنفسهم فيما لا يعنيه. هل تعلم أن الذين أولوا الصفات وعطلوا الصفات السبب الرئيسي أنهم دخلوا فيما لا يعنيه؟ إن الله رب العالمين أخبر عن نفسه بصفات، فوجب عليك كمسلم أن تأخذ عن الله ما أخبر به عن نفسك ولا تتطرق بعقلك إلى ما لا يعنيك أو إلى أعلى من قدرات عقلك، لأن هذا لا يعنيك ولو كان فيه فإذا أخبرك الله به، فكون أن القرآن ما أخبرك به إذن فالفائدة فيما أخبرت به هذا ما يعنيك. أن تخرج بعقلك إلى ما لا يعنيك ضل به أقوال لتدخلهم فيما لا يعنيه. لذلك من جميل كلام الحسن البصري رحمه الله أنه قال الحمد لله الذي من الإيمان به الجهل بغير ما وصف به نفسه. الحمد لله الذي من الإيمان به الجهل بغير ما وصف به نفسه، يعني من كمال الإيمان بالله كون أنك تجهل ما لم يطلعك عليه، هذا من كمال الإيمان به. فإن أردت أن تعلم ما لم يطلعك عليه ضللت، لأنه ليس لك بهذا قبل، لأنه ليس لك بهذا قبل أن ستعلم عن الله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء هو، إلا بما شاء هو. فمن كمال الإيمان به الجهل بغير ما وصف به نفسه، هذا من كمال الإيمان أن تكون جاهلا بغير ما وصف به نفسه. كالكيف، كيف استوى على العرش؟ أخبرك ما أخبرك ما أخبرك، هذا جهل عندك وجهل عندي وجهل عند العالمين. نعم. فإن أراد رجل أن يدخل عقله في الكيف دخل فيما لا يعنيه فضل بهذا. النبي قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، في مسألة الصفات كما ذكرت لك على سبيل التمثيل هذا لا يعنيه فلماذا تدخل فيه؟ لما كان المنافقون يذيعون كل شيء في المعركة ويذيعون كل ما يأتيهم من أخبار، الله قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فكأنما يشير إلى أنهم تكلموا وأذاعوا ما لا يعنيه، وكان الأجدر بهم أن يردوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أولي الأمر منهم من العلماء والأمراء، من العلماء والأمراء أن يرد إليهم هذا الأمر لأنهم لم يكن ليعنيهم. وكم من خائض في الكلام ومضيع للوقت فيما لا يعنيه في أحوال البلاد والعباد، ويتكلم فيما ليس من اختصاصه وما ليس من شأنه، حتى ولو كان الكلام في الدين فإنه يدخل فيما ليس له به علم، ويهرف بما لا يعرف، ويتكلم بكلمات منمقات لجذب انتباه الناس فقط. أما الأصل أنه يجهل هذه المسألة بالكلية، وهي لا تعنيه بشيء ولا تخصه، ولو صرف اهتمامه إلى تحصيل ما يخصه وإلى تحصيل ما يريده وإلى ما ينفعه في دينه ودنياه لكان أولى. وإنما يتكلم فيما لا شأن له به، ولو رد الأمر فيه إلى غيره لكان أولى. ما ظنك لو جلست أكلمك نصف ساعة في العيون، ولا نعرف عيون ولا درست طب عيون ولا لي فيه مثلا، وعدت كلمات في تركيب الأدوية مثلا، وأنا لا صيدلي ولا شفت المسألة دي، وأقول لك المفروض الأدوية دي والأدوية دي لما بتاخدها في الوقت الفلاني وماذا، هذا كله إضاعة للوقت. لماذا؟ لأني أتكلم فيما لا يعنيني ولا يخصني أصلا وليس لي به دخل، ولا يوجد واحد فيقصدني فيه أراد شيئا. هل بمعنى أن أنا تكلمت في هذه المسألة هل من الصباح حتى الناس جاءت تسألني في الأدوية؟ لا، يعني ليس يعنيني هذا لا من قريب ولا من بعيد. وهكذا من تدخل في غير فنه تدخل فيما لا يعنيه، وهذا ليس المجال الذي خصص نفسه إليه. فلماذا تدخل فيما لا يعني ويتكلم بالساعات الطوال؟ ممكن تكلم ساعة في أحوال البلاد والعباد واللي سافر واللي راح واللي جه واللي كذا واللي كذا، وهذا كله ليس له منه شيء. فتدخل فيما لا يعني. من حسن إسلامك أن تغتنم وقتك وأن تغتنم عقلك وأن تغتنم كلماتك فيما يعنيك، فيما يعنيك. انظر على صفحات التواصل الاجتماعي كم من متدخل فيما لا يعنيه، كم من متدخل فيما لا يعنيه. تعرف لو واحد كتب كده على مشكلة حصلت بينه وبين أخوه، من الخطأ أن يكتب هذا على صفحات التواصل. بس أنا عايز أوريك رد فعل الناس. لو سأل في حكم شرعي في هذه المشكلة، شوف رد فعل الناس. كل سيدخل وكل سيفتي وكل سيتكلم. طيب هذه المشكلة تخصك لا من قريب ولا من بعيد، ولا أنت أهل دين ولا دارس فقه عشان تخش وتتدخل وتحكم وهكذا. إنه الفضول، إنه الفضول. هذا الحديث يدفع عنك هذا الفضول، هذا الحديث يدفع عنك هذا الفضول. الفضول لا تدخل فيه أصلا، لا تدخل في هذا المجال أصلا. لماذا؟ لأنه ليس لك به شأن. تعلم لو أن كل منا، لو أن كل منا أخذ هذا الحديث وجعله نصب عينيه لارتاح الناس، لا راحوا واستراحوا. لا تتكلم إلا إذا دعيت للكلام، ولا تدخل إلا فيما يخصك، ولا تضع أنفك إلا فيما تعرف. إن فعل كل منا هذا ارتاح الناس وتقل المشاكل، لأن يرتاح الناس وتقل المشاكل. إنما يقعد ويسأل وفلان راح والراب جاب وجه شاف ايه وبعدين وطلع ونزل، بعد ما يخلص بقى ده كله قول له ايه وبعدين، انت بقى مستفيد ايه؟ ما الذي افادك؟ خدت من ده ايه؟ يقول لك لو ما فيش من السله ممكن يكون ضيع وقت قد كده. تدخل فيه فيما لا يعنيه، فانتبه. ودائما كف عن اعراض الناس وكف عن اغراض الناس، و اشغل نفسك بنفسك ليمنعك عن الناس ما تعلم من نفسك، ليمنعك عن الناس ما تعلم من نفسك من تقصير.